المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري قام بالتفقدات الإرشادية لقاعدة جزيرة كاللي الأمامية ووحدة جزيرة تشانغزي الدفاعية الواقعتين في الجنوب الأقصى من المياه الإقليمية للجبهة الجنوبية الغربية. رافقه نائب المارشال للجيش الشعبي الكوري هونغ دونغسو المدير العام السياسي له وغيره من كبار المسؤولين في الجيش. اخترق المارشال المحترم كيم جونغ اون الأمواج الحوجاء ليقوم أولا بالتفقدات الإرشادية لقاعدة جزيرة كاللي الأمامية الواقعة في الجنوب الأقصى من المياه الإقليمية للجبهة الجنوبية الغربية والتي ترى منها على مرمى الحجر جزيرة يومبيونغ التي ترابط فيها شرذمة أشقياء الجيش العميل الكوري الجنوبي. تجول المارشال المحترم في السكنة وغرفة التربية والمطعم والتفيه وقال إن الأمراء عليهم أن يعتنوا بالأساكر بحرارة بمشاعر الوالدين اللذين يفكران أولا في أولادهما حين وجد نفسيهما أمام طعام لذيذ ويقلقون على أولادهما حين ترضى الجو ولو قليلا ويعملوا على أن تأتي إجراءات الحزب بالفوائد إليهم حتى يتمتعوا بالحياة التي لا تقل عن الآخرين على إرادتهم. وأعطى التعليمات الثمينة المطروحة في تحسين معيشة العساكر في الجزيرة وأحاطهم بالعناية المعطاء. وصعد المربى عبر طريق شديد الانحدار وألقى فيه بصره على جزيرة يومبيونغ واطلع على حالات نشر القوات البشرية والمعطات الحربية والأحوال للعدو واستفسر بدقة عن حالات نشر القوات البشرية والمعطات الحربية لقاعدة جزيرة كاللي الأمامية التي تم إنشاؤها جديدا وحالة الحراسة البحرية الأمامية للوحدات التابعة للفيلق الرابع. وتلقى من مدير المدفعية باك جونغ تون تقريرا عن مضمون توزيع مهمة القاعدة وغيرها من الوحدات المدفعية للجبهة الجنوبية الغربية لتربة المنشآت في جزيرة يومبيونغ والصادق على الوثيقة القتالية الجديدة حول خطة الضربة النارية على جزيرة يومبيونغ. تفقد المارشال المحترم المواقع القتالية للقاعدة وقال إنها قد أنشئت جيدا بما يتلائم مع النية العملياتية للقيادة العليا والجميع فيها يرضيه وعرض المهام المنهجية المطروحة في الاستعداد للقتال وتقوية القدرة القتالية لها ومنها مسألة نصف الحواجز الساحلية بمزيد من المتانة في المستقبل وإكمال نظام المراقبة وأداء نوبة حراسة الجزيرة في تيقظ ومسألة إدخال الطريقة الحربية المدفعية الجزائرية المستقلة الجديدة ومسألة اتخاذ الإجراءات التامة لتحقيق قيادة النيران المدفعية واتصالاتها بما فيه الكفاية ومسألة توخي الدقة في التعاون الناري بين الوحدات الجزائرية الدفاعية المجاورة لها وقيادته وضمان تزامن الطربة النارية على منشآت العدو وترتيباتها وسرعتها ضمانا مأمونا. وأعرب عن الرجاء وثقة بأن الأمراء في قاعدة جزيرة كاللي الأمامية وعساكرها سيدافعون بالأرواح عن مخفر الجنوب الأقصى للمياه الإقليمية للجبهة الجنوبية الغربية للوطن الاشتراكي وفي أعماقهم الوعي بأنه يكون والداهم وإخوتهم الأحباء وراء جزيرة كاللي جزيرة الوطن الأثمن من الحياة. وزار المارشال المحترم كيم جونغ اون في طريق العودة من القاعدة الأمامية مكررا وحدة جزيرة تشانغزي الدفاعية المعروفة على الملأ مع أسطورة حزبنا عن الثورة على هدى سنغن. لوح المارشال المحترم بيده نحو العساكر وزوجاتهم في تفجير الخطافات الحارة إليه، وأمسك أيدي الأطفال واحدة تلو الأخرى، ورأى بينهم الطفل تونغ هانغ ميونغ ولمس خديه بلطف قائلا إنه خيل إليه يوم حيث كان يعانقه، والذي كان في 6 شهور على ولادته كالأمر في الأمس، ولكنه كبر كثيرا. ورأى في الابتسامة المشرقة الرسوم بريشة ابنة رئيس الوحدة الدفاعية ورقة ورقة، وتجول في السكنة وغرفة التربية والمغسلة والمطعم والتفية وحضيرة المواشي في الوحدة الدفاعية لتعتني بحياة العساكر بمشاعر الأب الحقيقي. وقال إن تحسين معيشة العساكر هو بالذات الاستعداد للقتال، وأضاف قائلا إنه يؤكد مكررا أن الأمراء عليهم أن يركضوا ويركضوا حتى يحتري نعل حذائهم بتعفي أنهم يكونون من أجل الجنود، وفي حال حرارة قلوب الأمراء من أجل الجنود لا يحس الجنود بالبرد حتى في البرد القارس، وفي حال ملازمة الأمراء الذين يحيطوهم بمحبة الوالدين الحقيقيين يكون الجنود في اطمئنان البال مهما كانوا في المياه الإقليمية الأمامية التي يرى منها موقع العدو في مرمى الحجر. استفسر القائد المحترم بتفصيل عن حالة التمرين على العساكر، وقال أجوبة إجابة الأعمال الثانوية لصيد الأسماك في الوحدة الدفاعية، ثم وجه عناية معطاء جديرة بنقلها جيلا بعد جيل إلى الأبد. وقال إن المجابهة مع الأعداء هي مجابهة من النار وفي آن واحد مجابهة من الفكر والإيمان، فمن الواجب تمين الغذاء الفكري كثيرا لأساكر الوحدة من أجل إعدادهم إعدادا تاما كأقوياء في القدرة الروحية، لا يتخلون عن الإيمان الثوري ولو يتعرضوا للموت، وحماة للإشتراكية يقفون في الخط الأول من النضال الطبقي، وأعمالقة لتوحيد الوطن. وقال ضرورة جعل العساكر يعرفون إرادة الحزب يوميا عن طريق نظام نقل المعلومات بالكمبيوتر، ويدرسون المعلومات عن المعارف الأولية المختلفة أيضا، وتعي إلى إقامة جو الدراسة على نمط جيش حرر الصباط تماما بإرسال مزيد من الكتب اللازمة لقراءتها والمعلومات عن التربية إليهم. وأكد علينا أن نبذل كل الجهود المستطاعة لتربية العساكر كالصحاب البارعين المتحلين بالمعارف متعددة الجوانب والمستوى الثقافي العالي. وألقى نظره في ابتسامة عريضة على المنظر العام لوحدة جزيرة تانجي الدفاعية، وفرح فرحا شديدا قائلا إنه يبدو كلوحة من الرسم البديع، وإن الوحدة تجيد ترتيب بيئة حولها وتدير ما بناه الحزب بجهد جهيد من السكنات والمنازل بالنظافة. وذكر أنه أمر بتحويل الجزيرة إلى الحرج الأخضر بغرس الأشجار ونباتات الغطاء المناسبة لظروف التربة والمناخ أثناء تفقده للوحدة الدفاعية في آب من عام 2012، ويحس بأن الوحدة أجارت غرس الأشجار في غضون ذلك، فتغيرت ملامح جزيرة تشانجي تغيرا جذريا، وتحولت الجزيرة التي كانت عارية إلى جزيرة خضراء. استمع القائد المحترم في المربع إلى التقرير المفصل عن أحوال الأعداء وحالات تنفيذ المهام القتالية للوحدة، وتفقد المواقع النارية ليطلي على حالات الاستعداد الاعتيادية للتعبية في القتال للأسلحة والأعتدة للتقنية القتالية. وقال إن الوحدة تجيد الاعتناء الاعتيادي بالأعتدة التقنية القتالية بما فيها المدافع، إن الوحدة الدفاعية التي ضاع صيتها في البلاد كلها تختلف عن الأخرى. وأضاف قائلا إن العساكر عليهم أن يعتبروا أسلحتهم وأعتدتهم التقنية القتالية رفيقا في سلاح سيخترقون معه وابلا من النيران أيام الحرب ويعتزون ويعتنون بها كحدقة العين، وإن السلاح يجب أن ينعكس منه إخلاص الأساكر العالي وضميرهم النقي تجاه الحزب والثورة الوطن والشعب. وذكر أن واجب وحدة جزيرة تشانغدي الدفاعية هام جدا، وقد تم تعليمات الثمينة المطروحة في إكمال استعدادها للقتال مثل مسألة تسليح الأمراء تسليحا تاما بالطرق الحربية المدفعية المستقلة لحزبنا، وزيادة رفع قدرتهم على تنظيم الضربة النارية وقيادتها المتمكنة من استعمالها في الحرب الفعلية، ومسألة تحسين المواقع القتالية بصورة أروع وإجادة تمويهها من ناحية القتال، ومسألة حفظ حالة الاستعداد لتوجيه الضربة النارية الشديدة على التوام بما يتفق مع مقتضيات الوضع المتغير سريعا وحالات الجبهة. عبر القائد المحترم كيم جونغ أون عن الرجاء وثقة بأن العساكر في وحدة جزيرة تشانغدي الدفاعية سيدعمون قيادة الحزب للثورة على خدا سنغن بإخلاص، وقد تم لهم المنظار الحربية والبندقية الأوتوماتيكية كالتذكار، والتقط مع جميع العساكر وأفراد عائلاتهم في الوحدة صورة تذكارية.